موضوع الدرس في إظهار المنن من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فأجيبت فجاءت بأمه فقبل صديها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن حينئذ وقتلت نفسا هو القبطي بمصر فاغتممت لقتله من جهة فرعون فنجيناك من الغم وفتناك فتونا اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه فلبثت سنين عشرا في أهل مدينة بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجك بابنته ثم جئت على قدر في علمي بالرسالة وهو 40 سنة من عمرك يا موسى واصطنعتك اخترتك لنفسي بالرسالة اذهب أنت وأخوك إلى الناس بآياتي 9 ولا تنيا تفترى في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى بإدعائه الربوبية فقولا له قولا لينا في رجوعه عن ذلك لعله يتذكر يتعظ أو يخشى أو يخشى الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله هذا أيضا من المنن الذي من الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام كما قرأنا قبل ذلك قال الله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى فبدأ في ذكر المنة المنة الأولى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني هذا أيضا من المنن إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك هذا أيضا من المنن كي تقر عينها ولا تحزن قال العلماء رحمهم الله تعالى كي تقر عينها قالوا قرير العين اذا حصل فلماذا جاء بعد ذلك ولا تحزن لما لأن قرير العين دليل على سروره كما جاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فقرة العين قرير العين كما يقال العلماء كدمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. قال إنسان أحيانا إذا فري فرا شديدا دمعت عيناه. قالوا أما دمعت العين في حالة السرور والفرح قالوا دمعت دمعات قالوا باردة. أما إذا إنسان دمعت أو تدمع عيناه من الحزن والشدة فقالوا دمعت الحزن حارة. فلما حصل لأمها قرير العين قالوا فماذا بعد ذلك ولا تحزن. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة. الجواب الأول هذا تأكيدا للأول وتتمينا لقلبها كي تقر عينها ولا تحزن. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها الآن حصل بسبب لقاء موسى عليه السلام شيئان. لما لما جاء موسى عليه السلام في بيت فرعون فأخذت زوجة فرعون آسيا ولكن أن موسى عليه السلام ما قبل صدي أحد من الإمراء حتى طلبت ما شاء الله من مصر نساء ولكن كلما جاءت امرأة فأخذت موسى عليه السلام لم يقبل صديها. لما إن الله حرمنا عليه المراضي. فلما جاءت أمها ما شاء الله فأخذتها ورفعتها وزمتها إلى صدرها فقبل صديها. فبذلك قالوا الآن حصل شيئان. الشيء الأول رؤية موسى عليه السلام ولقاء موسى عليه السلام. والشيء الثاني كعدم قبول صدي امراة اخرى غير امها. فبذلك قالوا هنا شيئان الا مطلقا وسن لقاء موسى عليه السلام ايضا يكفي. كنا لما سمعت ما شاء الله موسى عليه السلام محفوظ وموسى عليه السلام حي وان الله حفظ عن اليم وحفظ عن البحر حتى انه محفوظ في بيت العدو. قالوا هذا لقاء موسى عليه السلام رؤية موسى عليه السلام اخبارا موسى عليه السلام يكفي الفرح والسرور. ولكن هذا فرح زائد كأنه ما قبل صدي امرأة أخرى. فبذلك قالوا واصل الآن كي تكر عينك برؤية موسى عليه السلام ولا تأذن كأنها ما قبل صدي امرأة أخرى حتى ما دخل حليب أحد في جوف موسى عليه السلام إلا أمه. فبذلك قال الله تعالى كي تكر عينها ولا تأذن. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما إن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى لا تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء لفظ صيغة الخوف وصيغة الحزن. قالوا فيها إشارة کہ الخوف اکثر استعماله ما يتعلق بالنفس الإنسان والحزن استعماله إذا أن الإنسان حزن لرجل آخر لشيء آخر لهم آخر هذا يقال حزن. خوف ما ينبئ من قبل نفسه والحزن يتسبب لوجه آخر. فبذلك فانظرت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وكما جاء في قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن. قالوا حزن كان في قلب أبي بكر كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنفسه. لو أنه استشهد في سبيل الله، لو أنه ابتلي ابتلاءات أنه كان حزينا لأجل كي لا يصل الكفار والمشركين ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فبذلك الحزن أنه ليس من قبل نفسه بل كان لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخوف مثلا كما أن موسى عليه الصلاة والسلام جاء أنه والله وحاربا لما راهي قال خذها ولا تخف، قال الله تبارك وتعالى ما قال خذها ولا تحزن، قال خذها ولا تخف، وجاء فأوجد في نفسه خيفة كما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام فأوجد في نفسه خيفة. فبهذا قال العلماء لما قال الله تعالى لا تخافي كأن جنود فرعون لا يضرونك أبدا ولا تحزني على موسى عليه السلام، لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، إنا رادوه إليك فجعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وبذلك قال ما أيضا هؤلاء جاء الأفزان كي تقر عينك ولا تحزن، يعني أصلها قرار العين وأدم الحزن عن جانب موسى عليه السلام، عن جانب موسى عليه السلام، كي موسى عليه السلام أيضا محفوظ ما شاء الله مأمون. وذكر بعض العلماء من المتأخرين قولا آخر أيضا يعني قريب باعتبار المعنى باعتبار تفسير، قال كي تقر عينك ولا تحزن، معنى قال لأن لقيت موسى عليه السلام وفريت برؤيتها ولقائها وقبل صديها ما شاء الله وطبعنت، لكن أنها يعني بسبيل من أنها بشر من جنس البشر من ولد آدم فيها حزن، كي يمكن هذا لقاء تكون لقاء مختصر لما لأن هذا بيت بيت بيت الملك، لأن فرعون كان ملك عندهم، وأنه يمكن إذا تغير رأي يأخذ موسى عليه السلام، ما تغير رأيه خلاص أنه أخذ. فبذلك قال الله تبارك ولا تحزن أما موسى عليه السلام تكون عندك ولا تحزن. فبذلك جاء الأفزان كي تكر عينها ولا تحزن. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر كإنسان إذا كان نيته خالصة وصادقة فيكون مطيئا لله سبحانه ويكون في جميع أموره في جميع أموره قصدا خالصا طاعة الله، قال إن الله تبارك وتعالى يرزق له شيئان حصول المراد والأجر على ذلك. مثلا على سبيل المثال كواحد إنسان تاجر عنده تجارة، إذا أنه خرج من بيته يريد جاء على موزه على مكتبه على الدكان ولا المعرض ولا كذا، قال غلط أبي شيء وأكسب أموال جائز تجارة. ولكن إذا أنه خرج من بيته أيضا أراد أنا الحمد لله تجر تجارة أيضا ولو الحمد لله يأسر نفالك لينفع المسلمين آخر لا يضرهم، وأيضا أنا تكون مؤينا على الخدام وعلى العمال والذين يخدمون عندي يعملون عندي، أيضا إن الله تبارك وتعالى جعل لي سببا لهم. وأيضا إذا جاء وقت الصلاة وأنا موجود ما شاء الله في المكتب جميع العمال يصلون معي، فإذا ما حضرت يمكن أنهم يتساهلون يتكاسلون، فإذا أراد أيضا نية الدين حصل له الآن شيئان رضا الله تبارك وتعالى وأيضا أموال التجارة أرباح التجارة. فبذلك قالوا فانظر لما أن موسى عليه السلام أم موسى عليه السلام إن الله أمر إذا أوحينا إلى أمك أن اقذفيه في التابوت، فإلا هذا ليس أمر سهل كإنسان يأخذ رضيعه ويأخذ ولده وأولاده ويجعله في التابوت ويرميه في البحر، ليس هذا أمر سهل، أمر شاق، وخاصة للنساء وخاصة لوالدة والدة يعني أم الإنسان لحنانها وشفقتها هي أنها تأخذ ولدها وترميها بيدها في البحر، ولكنها أطاعت لله لما إن الله تبارك وتعالى أوحى إليها، وإن الله تبارك وتعالى ألهمها أوحى إليها وحيا أنها آمنت وأنها استقرت بقلبها وما شاء الله أخذت التابوت فجعلت موسى عليه السلام فيها وما شاء الله قيرت الشقوق الذي فوقها من التابوت حتى لا يدخل فيها الماء فألقتها في اليوم. فلما أنها أداءت إداءة إن الله رجع له الأولاد وأدى له الأجر، يعني هي ترضي ابنها وتأخذ الأجر أيضا، وإلا هي ترضي موسى عليه السلام، موسى عليه السلام ابنه، موسى عليه السلام ولدها، ولكنها هي ترضي ابنها وتأخذ أجرا عليها وجولا عليها أيضا من آسيا ومن بيت فرعون ومن غير ذلك من المشير ومن الوزراء وكلمة، لأنهم كل واحد يريدون أن يفرع. فبذلك هذا رحمة من الله تبارك وتعالى، إن الإنسان إذا عمل عملا خالصا لرضا الله حصل له منافع، حصل له منافع عظيمة، منافعة عظيمة. حتى إنسان مثلا أنه الآن مثلا خرج من رجع إلى البيت، رجع يريد بيته فقط، وإذا أنه أراد أيضا إصلاح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأن ذكر الله تعالى في أثناء الطريق في أثناء السفر في أثناء حصل له أجر، أجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فبذلك الله تبارك وتعالى ها هنا كلمتان، قال فرجعناك إلى أمك، وجاء في آية أخرى رددناك، فرجع معنا إلى أمك كي تقر عينها بلقائك ولا تحزن، ولا تحزن حينئذ، حينئذ لما قال حينئذ بعدم وصول اللبن غيرها إلى بطنك. قال الله تبارك وتعالى المنة الأخرى، هذا من إظهار المنن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فقتلت نفسا، موسى عليه السلام قتل نفسا يعني القبطي كما جاء في سورة القصص وغير ذلك من الآيات، هذا من شيعته وهذا من أدوه. فلما أنه استغاثه الذي من شيعته جاء موسى عليه فقذه موسى عليه السلام، فقذ عليه فمات القبطي. قال ما عليهم الله تعالى فوكزه، قال لتمه، قال بعض العلماء لتمه لتمة، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وكزه إذا اجتمع أصابعه وضربه، فوكزه فقز عليه ومات. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال الله تعالى هنا بالإخفاء فقتلت نفسا فنجيناك من الغم، فنجيناك من الغم، أشار المفسر في تفسيره قال من جهة فرعون، أما المفسر قال ها هنا في تفسيره فنجيناك من الغم قال من جهة فرعون، ما معنى من جهة فرعون؟ فأجاب العلماء افهم لأن الغم تكون من الجانبين بإعتبار أنه قتل نفسا من خوف العقاب من الله تبارك وتعالى، هذا جانب، ومن جهة فرعون هذا جانب آخر كأنه يقتص قصاصا. فإن الله تبارك وتعالى قال فنجيناك، به نجيناك، كلما زاد المبنى زاد المعنى، زاد المعنى، يعني نجيناك من الغمين، الغم الذي كان من عقاب الله إن الله غفر له، الغم الذي كان من جهة فرعون إن الله حفظه، وأنه ما شاء الله جاء رجل وأخبره إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين، فخرج موسى عليه السلام صار مأمونا محفوظا عن فرعون، حتى لما بلغ إلى شيب قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فبذلك صار الهم والغم من جهتين. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، أشاروا في تفاسيره كأنه كان قتل خطأ، لما؟ لأنه ما أراد قتله، لأن الإنسان يعني دائما مثلا كإنسان إذا ضرب اللطمة أو إذا فقد باليد بلما لا يريد قتل، يريد دفعه فقط. أما إنسان إذا أراد قتله ضربه بالأصا، ضربه بالسلاح، ضربه بشيء آخر، أما إذا كان مطلقا إنسان يلتم لطمة المقصود دفعه، ما كان، ولكن لما فقد موسى عليه السلام ما شاء الله فقد عليه ما تركبتيه فورا، فبذلك قالوا هذا كان قتل خطأ. فبذلك قالوا أما المفسر أشار من جهة فرعون أشار إلى ذلك، قال أما من جهة ثانية من جهة الله تعالى ما كان هم لما لأنه قتل خطأ لا ذنب على موسى عليه السلام، فكان خوفه من جهة فرعون فقط. فبذلك قالوا أن مفسر أشار في تفسيره هذا كأن موسى عليه السلام ما كان قتله أمدا، كان قتله خطأ. وإنسان إذا قالوا أنه جاء شيء خطأ ليس فيه ذنب موسى عليه السلام ولا إرادة موسى عليه السلام ولا نية موسى عليه السلام لقتله، ففقده موسى فقضى عليه. فبذلك قال كان الهم من جهة فرعون فقط. لما قالوا لأن هذا الرجل القبطي قالوا أنه كان طباخا واسمه قاخان، ذكر بعض العلماء ولكن من الكتب الإسرائيلية من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب والله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى ما ذكر، بس أنه ذكر هذا من شيئته وهذا من أدوه كما جاء، يعني هذا كان من قبطي القبطي من جهة فرعون. لما؟ لأن فرعون يأخذ أدو لي ويأخذ عدو لي وعدو الله، فجاء في سورة أخرى هذا من شيئته وهذا من عدوه، يعني أنه كان من جانب فرعون أنه كان قبطيا بس. أما اسمه وهذا سنة الله تبارك وتعالى لم يذكر أسماء، لما؟ لأن العباد لا يحتاج إلى معلومات اسم واسم به وكذا وكذا وكذا، مقصود العبرة من هذه القصة العظيمة، مقصود الهداية والموئزة، وبذلك وهذا يكفي كأنه قتل نفسه. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا ها هنا إشكالان. إشكال الأول قالوا كأن هذا الشخص القبطي أنه كافر حربي، أن فرعون كان كافرا وكافر حربيا. لما؟ لأنه كان يقتل أولاد بني إسرائيل، وأنه قتل منهم 70,000 صبي وأكثر من ذلك. فبذلك قالوا هذا قاعدة إذا كان كافر حربي أنه يكون مباح الدم، ها إذا كان كافر ذمي، إذا كان بينك وبينهم أحد الآن أنه لا يقتل، إذا قتله أحد لازم عليه القصاص، يعني دية والعقاب. أما إذا كان كافر حربي، كافر حربي إذا قتلته خلاص قتلته ما في شيء. كافر حربي قالوا أن في قتله، لأن كافر إذا كان كافر حربي يعني بينه وبين المسلمين حرب، بينه وبين المسلمين قتال، فإذا قتله الرجل المسلم لا شك في جائز وأنه مباح الدم، قالوا هذا كافر حربي. فبذلك أي خطأ من موسى عليه السلام؟ ولما تعوذ موسى عليه السلام؟ ولما أنه قال هذا من أمر الشيطان أنه عدو مذل مبين ليس بينه وبينهم أحد؟ ما تعرض إليه المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، ولكن ذكر بعض العلماء قالوا افهم لا شك في ذلك، قالوا أنه كافر حربي وليس بين موسى عليه السلام وبينهم أحد. ولكن قالوا الآن أيضا ما كان عند موسى عليه السلام السلطة، ليس بيد موسى عليه السلام السلطة، موسى عليه السلام أيضا يعني أنه كان في بيت فرعون، وهذا القبطي أيضا أنه كان في بيت فرعون، ولو ليس بينهم وبينه أحد، ولكن هذا يقال أحد باعتبار عمل، هذا واحد أحد يكون باعتبار قرار والقول والأحد والمواثيق، بل أحد الآخر يقال باعتبار يعني باعتبار ظاهر باعتبار حال، كأنه يعيش في بيتي وهو يعيش في بيتي، كانوا يعني كأنه معاهد موسى، ليس بينهم قتال، وليس بين موسى عليه السلام سلطة، ولكن لما ضربه موسى عليه السلام وماته هو فقتله. فأن هذا أول الشيء الذي رأى موسى عليه السلام فقتله فقد عليه، وبهذا قال هذا من أمر الشيطان إنه بدو مذل مبين، كإظهار الغضب وهذا إلقاء الغضب وهذه الأشياء، وأنه يعني صدر منه هذا القتل وما لا يريد قتل. فبذلك قال أنه تعوذ من الله وطلب المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. وبهذا قال العلماء رحمهم الله لو ليس بينهما أحد، ولكن باعتبار حال باعتبار عامل باعتبار ما يعيشون في ظل واحد ويعيشون في بيت واحد كأنهم واحد. فبذلك لا يجوز قالوا لموسى عليه السلام يقتله. فبهذا قال اغفر لي فغفر أنه طلب من الله تبارك وتعالى المغفرة. وإلا لو كان كافر حربي وأنه قتل مباح الدم لا يكون مغفرة من الله تبارك لأنه هو معفو. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا وقتلت نفسا فنجيناك من القتل. إذن قال العلماء رحمه الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من القتل فنجيناك من القتل. قالوا جاء فاتعقيبية فاتعقيبية الذي يدل على ذلك. لما؟ لأن بعد ذلك موسى عليه السلام خلاص أنه هاجر إلى مدينة كما جاء ولما توجه إلى مدينة تلقى مدينة فجاء أنه كان خائفا يترقب. فبذلك قالوا فورا أنه هاجر. فبهذا جاء فنجيناك ليس يعني بعد مدة فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم. وقال بعد من الغم عام فنجيناك من الغم. الغم من إقاب الله إن الله غفر. الغم من جهة فرعون يأخذك ويقتلك أيضا إن الله عفتك. فبذلك قالوا جاء لفظ الغم وأنه عام. فبذلك قالوا لا يحتاج كما قال المفسر من جهة فرعون أو كذا أو كذا. قال لأن هذا لفظ عام شامل للجميع. لما عزل له الغم عزل أول ما عزل له الغم. فبذلك قال أنه رب اغفر لي أنه خاف من الله لأن هذا هو أول الهم هذا هو أول الغم أنه خاف من إقاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لا يشك في ذلك خائفا يترقب أيضا من جهة فرعون يأخذه ويقتله. قال فنجيناك من الغم. قال وفتناك فتونا. قال العلماء رحمهم الله تعالى بمعنى اختبرناك اختبارا ابتليناك ابتلاء. لما؟ قالوا لأن لفظ الفتنة قالوا أيضا استعماله كما فتنة بمعنى فتنة فساد أيضا بمعنى الاختبار والامتحان كما جاء في كتاب الله تبارك والفتنة أشد من القتل. وأيضا كما جاء قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأيضا جاء ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب كما يقال. قالوا في محاورات العرب فتن الصائغ الذهب يعني اختبره وجعله في النار وألقاه في النار اختبره. قال ها هذا كذا وهذا كذا هذا 14 كيرات وهذا 24 كيرات وهذا 20 كيرات وهذا كذا وهذا كذا. فبذلك قال اختبرناك اختبارا وفتناك فتونا. وقال بعض العلماء رحمهم الله من أخلصناك وخلصناك بعد هذه المهن. أما الفتون قال العلماء رحمه الله كما جاء في حديث الفتون الحديث الطويل ما رواه النسائي رحمه الله تعالى كأن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه سأل ابن عباس عن الفتون كأي فتون هذا. فذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء في الحديث كأنه قال تعال عندي غدا. فجاء سعيد بن جبير عنده بعد صلاة الصبح فورا فساله فأجلسه فذكر عليه القصة من أوله إلى آخره بطوله. فكلما ذكر فقال هذه فتنة. فسر قال ولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها البلدان. فإلا لو ولد في سنة التي لا يقتل ولكن ولد في السنة التي يقتل. فقال هذه فتنة يا ابن جبير. قال ثم إلقاؤه في اليم. قال هذه فتنة يا ابن جبير. قال ثم ما شاء الله لما جاء في بيت فرعون أخذ باللحية ولطمه لطمة فأراد فرعون قتله. قال هذه فتنة آخر يا ابن جبير. ثم أنه لما قال أنه قتل نفسا قال هذه فتنة أخرى يا ابن جبير. قال ثم أنه ما شاء الله تولى أبواب هذه المهن كأنه خرج من مصر إلى مدين راجلا ماشيا ليس معه زاد ليس معه شيء. ربني ما أنزلت إليه من خير فقير الفقير الذي لا شيء عنده. فبذلك قال هذه فتنة أخرى. ثم صار أجيرا عند شعيب عليه السلام ما شاء الله 10 سنين. قال هذه فتنة أخرى. وبذلك ذكر ما شاء الله ابن بيس قال هذا الذي قال الله تبارك وتعالى وفتناك فتون. امتحان اختبار. ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى ها هنا سؤال افهم ان الله تعالى ادى النعم على موسى عليه السلام هذا كلها من المنن ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوهينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالصائل الى اخره. لكن وقال وفتناك فتونا قال فتناك فتونا اختبرناك اختبارا مثلا هذا كيف تكون من المنة من المنن من الفضل لما هنا جاء ذكر المنن وأعداد المنن المنة الأولى المنة الثانية المنة الثالثة المنة الرابعة المنة الخامسة وقتلت نفسا فنجيناك من الغم لا شك منا لكن وفتناك فتونا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كها هنا كان إظهار المنن وإن الله تعالى ذكر عليه تقريبا في هذه الآيات المباركة ثمانية منن. الأول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فانتهى الكلام ثم جئت على قدري يا موسى. فبذلك قالوا ها هنا ثمانية منها. وإذن قالوا أنا باهر رحمه الله تعالى